والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم، وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. حتى ما تصبو للحسان الخردي، ويبيت طرفك ساهرا لم يرقد، وتظل ترجو للأحبة عودة ترعى لها نجم السماء بتوجد. هيهات قد غدر الزمان بهم، ولم يبقى حبيب للمحب بمشهدي. لو كان يبقى للمحب حبيبه ما عاد حيرانا سليل محمد، فقد الأحبة والحماة بكربلاء، وبقي وحيدا ما له من مؤيد جديد. لما انسه لما رأى أهل الوفاء صرع على حر الثرى المتوالي. ناداهم يا اخوتي واحبتي، شملي اصيب لبعدكم بتبايا، يا الددي قوموا انظروا ما حل بي من بعدكم، ففراقكم يا اهل ودي يا جهدي. قطع الرجاء منهم وعاد مودعا، حرم المهيمن من عقائل آية يا أحمدي. وعليه درن صوارخا ونوادبا، ولحزنها قد ذاب صم الجاية يا المدين. لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أصابهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. في هذه الجملة المباركة من الآيات الكريمة عرض لواقعة تعد ملحمة من ملاحم البطولة والجهاد في تاريخ الإسلام في أيام النبي صلى الله عليه وآله، وهي ملحمة حمراء الأسد. هذه المعركة التي وقعت بعد واقعة أحد، وكانت من الملاحم أو قل من الغزوات ذات الآثار العسكرية والسياسية والإعلامية في حياة المسلمين آنذاك. القرآن الكريم وصف هذه الغزوة بأنها تدل على عدم اكتراث المسلمين بقوة العدو وكثرة العدو، وعلى اعتدادهم بدينهم برسالتهم وتصميمهم على المضي قدما في طريق الشهادة والفداء مهما كان الثمن باهظا. الذين خرجوا في غزوة حمراء الأسد كانوا من جرحى واقعة أحد، لم يكونوا من السالمين، أو قل لم يكونوا من الذين لم يجرحوا في واقعة أحد، إنما كان الذين خرجوا في غزوة حمراء الأسد من الجرحى في واقعة أحد. وهذه هي المزية الأولى التي نص عليها القرآن الكريم وتناولها بالذكر، فقال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. السبب الداعي إلى هذه الغزوة أن المشركين في واقعة أحد شمتوا بالمسلمين على إثر الهزيمة التي مني بها المسلمون في تلك الوقعة. أنتم تعلمون أن المسلمين أصيبوا بهزيمة ذريعة في تلك الواقعة، حيث أن المسلمين لم يستجيبوا لأوامر النبي صلى الله عليه وآله، وهرعوا وراء الغنيمة، فجاءهم المشركون من خلفهم وضربوهم ضربة شنعاء قتلت منهم مقتلة عظيمة. على إثر تلك الهزيمة الرسول صلى الله عليه وآله صمد في موقعه، وإلى جانبه علي عليه السلام، وعاد إلى الرسول ثلة قليلة ثبتت تقاتل معه. حينئذ صدوا هجوم المشركين، وإلا المشركون كانوا مصممين على تصفية الجيش الإسلامي بالكامل والدخول إلى عقل المسلمين في المدينة، ولكن صمود رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه من الثابتين معه على رأسهم علي عليه السلام صد هجوم المشركين ومنع تقدم قواتهم. فحينئذ أعاد المشركون النظر في استمرار المعركة، وقال بعضهم لبعض لقد هزمتم المسلمين وقتلتم منهم مقتلة عظيمة ونهبتم من أموالهم ما نهبتم، فاكتفوا بذلك وارجعوا إلى بلدكم، فإننا نخشى أن يلموا شعثهم ويثبوا عليكم وثبة تكون كوثبتهم في بدر. يعني إلى تلك الساعة كان رعب وذعر وخوف بدر موجودا في نفوس المشركين، ففكر المشركون في أن يكفوا عن القتال. كفوا عن القتال وتحاجز الفريقان، ورجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، ورجع المشركون أيضا، قريش رجعت إلى مصافها وهي في طريقها إلى مكة، كانوا يفكرون بالعودة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. بعضهم كان يعترضون على إيقاف القتال، وقالوا بأننا سنحت لنا الفرصة من القضاء على محمد صلى الله عليه وآله ومن معه، وقد فوتنا هذه الفرصة، فلنعد إليهم لنضربهم ضربة قاضية. هذا كان تذكير المشركين أو قل الكثير منهم. هذا التذكير أخذ ينمو في صفوفهم حتى تهيئوا للعودة. رسول الله صلى الله عليه وآله في مقابل ذلك فكر، وأوحى الله تعالى إليه أن يعود إلى قتال المشركين حتى لو لم تقع معركة بينه وبينهم، وإنما مجرد العودة لقتالهم هو إثبات وجود وأن المسلمين لا زالوا يحتفظون بقوتهم وشوكتهم رغم الهزيمة التي أصيبوا بها في موقعة أحد. لو أن المسلمين لم يعودوا لقتال المشركين بعد وقعة أحد في غزوة حمراء الأسد لكانت النتائج سيئة جدا وضارة بسمعة المسلمين، بسمعة الدولة الإسلامية، لأن هزيمة أحد التي أصيب بها المسلمون، هذه الهزيمة في الواقع سينتشر خبرها في قبائل العرب، فحينئذ تتجرأ وتتجاسر بقية قبائل العرب على المسلمين، مضافا إلى جسارة قريش هذا أولا، وثانيا قريش بذاتها ستفكر بأن تعود للمسلمين وتضربهم ضربة بزعمها قاضية، وثالثا هذا المعنى في واقع الأمر سيلقي الشماتة في قلوب المنافقين في المدينة، ورابعا السكوت على هزيمة أحد بدون العودة إلى ملحمة قتالية جديدة سيؤدي إلى تضعيف قلوب المؤمنين، وأن يستغل المنافقون هزيمة أحد لاصطياد ضعاف القلوب، ضعاف الإيمان من المؤمنين، وجرهم إلى حظيرة النفاق. إذن كانت هنالك سلبيات إعلامية وسياسية وعسكرية تترتب على السكوت على هزيمة أحد إن لم يقم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشن هجوم جديد على قريش. لهذه الاعتبارات فكر رسول الله، بل أوحى الله إليه، لأن القرار لم يكن قرارا شخصيا من الرسول، أوحى الله تعالى إليه أن يشن الهجوم من جديد على المشركين. وكما قلت المشركون كانوا راجعين إلى مكة، الرسول لما قرر أن يخرج عرض الأمر على الجرحى حسب أمر الله تبارك وتعالى، أن يكون الذين يخرجون مع الرسول من جرحى المسلمين، وهذا فيه خصوصية في الواقع. لماذا لم يعرض أمر القتال على غير الجرحى من المسلمين الذين رجعوا بعد واقعة أحد من المسلمين؟ وكانوا على فريقين، قسم منهم جرحى وبعضهم جروحهم كبيرة وخطيرة. علي عليه السلام أصابته قرابة نيف وستين جراحة كما ذكر المؤرخون، وقدم السيف لفاطمة عليه السلام وهو يقطر دما وقال: أفاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد عليمي، أميطي دماء القوم عنه فإنه سقى آل عبد الدار كأس حميم. علي عليه السلام كان مثلا شديد الجراحات، وأمثال علي الرواية الواردة تقول في تفسير الآية الكريمة: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجراحات. تفسر هذه الآية تقول أن عددهم كان 70 نفرا، 70 شخصا كان عدد الجرحى الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله لغزوة حمراء الأسد. بما فيهم علي بن أبي طالب عليه السلام، بل كان علي عليه السلام صاحب لواء رسول الله في تلك الواقعة. الرسول خرج وخلف على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم، لأن الرسول ما كان يخرج في غزوة من الغزوات إلا ويخلف عليها خليفة، يعين خليفة. ولهذا المعنى نبهنا مرارا في أبحاث سابقة أن الرسول لا يمكن أن يرحل إلى الله عز وجل ويتوفاه الله إليه دون أن يعين للمسلمين خليفة يقوم بأمرهم من بعده، لأن رحيله إلى الله أخطر وأهم من رحيله في غزوة من الغزوات. مع ذلك الرسول في رحلة غزوة الرسول كان يعين بنفسه خليفة من بعده يستخلفه. إذا بقي علي فالخليفة علي كما صار في تبوك. رسول الله صلى الله عليه وآله في تبوك خلف عليا عليه السلام، وذلك لأن الوضع في المدينة كان يستدعي أن يبقى علي عليه السلام لشدة شوكة المنافقين وتهيئ بعضهم لوثبات ومؤامرات، فكان الوضع السياسي يقتضي استخلاف أمير المؤمنين سلام الله عليه. وقال له كلمته المعروفة: أنت مني بمنزلة هارون بن موسى. فإذا سار علي مع النبي صلى الله عليه وآله عين النبي شخصا آخر، من جملة الذين عينهم رسول الله عبد الله ابن أم مكتوم الصحابي الجليل. وهكذا في غزوات أخرى كان يعين أشخاص آخرين. من حيث المبدأ الرسول في هكذا رحلة قصيرة، لا رحلة الآخرة، في هكذا رحلة قصيرة دنيوية، الرسول ما كان يغادر المدينة إلا ويعين بنفسه خليفة على المسلمين، فكيف يرحل إلى الله دون أن ينص على خليفة من بعده؟ هذا كلام غير مقبول وغير منطقي. فالرسول صلى الله عليه وآله خرج إذن من المدينة ومعه 70 جريحا. هذه الوقعة باصطلاحاتنا الجديدة يمكن يعبر عنها بوقعة المعوقين الجرحى، لأن الذين خرجوا مع النبي بوحي الله جل وعلا بوحي السماء الذين خرجوا في هذه الموقعة كانوا من الجرحى، أو قل أكثرهم ربما التحق بهم غير الجرحى من المسلمين، لكن بالدرجة الأولى اختصت الواقعة بجرح المسلمين الذين جرحوا في أحد فرض الله تعالى عليهم القتال ثانية في غزوة حمراء الأسد. السر في ذلك ما هو؟ أنتم تعلمون أن المسلمين في موقعة أحد انهزموا جلهم، انهزموا كما نعلم، وثبت النادر القليل الذين انهزموا في تلك الموقعة. الله عز وجل أهملهم في هذه الموقعة كأنه أشبه بالعقاب لهم على هزيمتهم في موقعة أحد، في التعبئة العسكرية الجديدة أهملهم الله عز وجل، كأنه يريد أن يقول تبارك وتعالى: أننا في غنى عنكم، عملية استغناء عنهم وعن خدماتهم، كما إنهم انهزموا في موقعة أحد. فكأنه عملية تأديب وتربية لأولئك الذين انهزموا في الموقعة. أما الذين جرحوا، الذين صمدوا، الذين ثبتوا وقاتلوا حتى جرح من جرح منهم، هؤلاء يكونون قد تعلموا على مواجهة الموت، على مواجهة الحتوف، يكونون قد تدربوا وتروضوا نفسيا وماديا على خوض غمرات الحرب، فكان استعدادهم النفسي والعسكري للمواجهة أقوى من غيرهم. جريح المفروض أنه خاض غمرات وكروبات الحرب وتحملها وواجهها، فيكون تهيئة واستعداد لخوض معركة جديدة أكبر من استعداد من خرج من المعركة السابقة سالما معافى، بل كان من المنهزمين. فكان هناك في واقع الأمر اعتبار نفسي واعتبار عسكري يقتضي ان تختص غزوة حمراء الاسد بالمعوقين بالجرحى من المسلمين في موقعة احد ان تكون واقعة حمراء الاسد مختصة بهم. وهذه خصوصية مهمة في واقع الامر، مهمة داخليا وخارجيا. داخليا كما بينت ان المشاركين في هذه الوقعة باعتبار انهم من الجرحى في وقعة سابقة سيكون تصميمهم على المواجهة وخوضهم لغمرات الكروبات ولهوات الحرب اكبر من غيرهم، هذا واحد. وثانيا حينما يتسامع العدو ويعرف بان هذه المجموعة الجريحة عادت الى القتال مرة اخرى رغم جراحها قطعا، هذا يولد رعب شديد في قلب العدو بالتأكيد، لان الجريح بعد ان خاض الحرب ووطن نفسه على الموت وجرح ومع ذلك يعود ثانيا، هذا لا ينتظر الا الشهادة. لتعرف قريش وليعرف المشركون، ليفهم العدو وليتناقل الاعلام والرأي العام آنذاك، ان هذه المجموعة التي خرجت في هذه الغزوة مجموعة خرجت للموت والموت فقط. طبيعي اشد ما تواجه بعدوك والاستماتة حتى لو كانت عدتك قليلة، اشد ما تواجه به العدو هو ان تستميت. العدو مهما اوتي من القوة واوتي من الاستعدادات العسكرية ومن الخبرات العسكرية مع ذلك ينهزم نفسيا اذا عرف استماتتك وتوطينك نفسك على الموت. القوى الكبرى ربما تفكر انها تستطيع مواجهة اي شيء في العالم وانها مسيطرة على العالم وكأن الكرة الارضية كرة في يدها. يعني مثلا ربما تفكر القوى الكبرى والقوة الكبرى المعهودة المعروفة في اذهانكم اللي تدعي الان انها ذات جبروت وانها مسيطرة على الارض وعلى الخريطة السياسية والخريطة الجغرافية والعسكرية والاقتصادية، الحقيقة الشيء الواحد الذي يرعبها هو ان تجد اناسا مستميتين مصممين على الموت. تفكر ان اي قوة لا تقف بوجهها، لان الكرة الارضية قلت لك تراها وكأنها كالكرة في يد الصبي، تقول لك قنابل ذرية عندي، صواريخ بعيدة المدى عندي، امكانات جبارة عندي، اقتصاد قوي عندي، نفوذ مخابراتي في مختلف الدول عندي، عيون عندي، رصد عندي، مسيطرة الى حد ما تشعر وكأن الكرة الارضية ومن عليها كرة في يدها. لا تهاب شيئا يسمى قوة عسكرية او قوة مادية، الشيء الوحيد الذي تهابه هو ان ترى اناسا مستميتين، هذا فقط الوحيد الذي لا تستطيع ان تجد له حل. ليش؟ لانك تهدد الانسان بدرجات، تهدد ابنه بمال، تهدد بجرح، تهدد افرض مثلا بتجريده من امور معينة، تهدد تهدد تهدد الى ان اقصى التهديدات اللي تهدد بها تهدد بالموت، اليس كذلك؟ فاذا كان الطرف هو يريد الموت فباي شيء تهدده؟ وضع جيدا. فيسقط ما في يد العدو. اشد شيء تواجه به العدو هو ان تستميت، اذا عرف انك مستميت ينهزم العدو نفسيا، ينهزم حتى لو كان عددك قليلا، خاصة وان الله عز وجل في السيكولوجية اذا صح التعبير الجديد السيكولوجية العسكرية القرآنية تشخص هكذا، تقول ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا، تتحدث عنهم وعن اليهود بالخصوص، تقول انهم احرص الناس على حياة. ولهذا تلاحظ ان معظم حملاتهم حملات جوية، حملات صاروخية، اما قوات برية تنزل القاتل لا، ما مستعدين يخسرون نسمة واحدة، اصلا يخافون يدخلون معركة برية اطلاقا. اغلب ضرباتهم للشعوب المظلومة والبرية هو عن طريق الصواريخ والطائرات والمدفعية مثلا بعيدة المدى وما شكل ذلك. أغلب مواجهتهم مواجهة على البعد، أما مواجهة عن قريب ما مستعدين أن يخوضوا مواجهة من هذا القبيل، هم أجبن وأذل من ذلك، يخافون المواجهة. هذه حقيقة من الحقائق يشخصها علم النفس العسكري القرآني، يشخصون نفسياتهم أنهم منهزمون نفسيا مفرغون من المعنوية القتالية، ولهذا البعد يضرب ضربته وينهزم. بخلاف المؤمن المجاهد، المؤمن المجاهد باعتبار أنه عاشق للشهادة عاشق للموت طالب للقاء الله عز وجل، يرمي بنفسه في لهوات الحق، مش عملية انتحار لا، وإنما عملية اشتياق للقاء الله ضمن الضوابط الشرعية. هذا الشيء الوحيد الذي لا تستطيع أن تواجهه القوى الكبرى. فإذا استطعت أن توجد في المجتمع شريحة من هذا القبيل، هذه الشريحة أقوى من كل قواتك العسكرية الموجودة، مهما كانت أسلحتك الفتاكة، قدراتك القتالية، مهما كان العدد الموجود عندك، مهما كانت الأجهزة المتطورة الموجودة عندك، كلها لا تساوي المجموعة التي تستميت في سبيل الله. مجموعة الاستماتة، مجموعة الاستشهاد، هذه أقوى ذخيرة عسكرية تذخرها كل بلاد، وقد نص الله عليها في كتابه. انتبه إلى القرآن الكريم كيف ينص على الأسلوب الذي يحتفظ به المجتمع بكرامته وبعزته وبسعادته. الضمان على المجتمع ما هو؟ سؤال. التأمين أخر المجتمع بسيادة، باستقلال، بكرامة، بحرية، مشكل. هذه مطالب أممية تعبر عنها، مطالب عامة، كل مجتمع وبيسعى لنيل عدله وأمنه واستقراره، يسعى لضمان سيادته واستقلاله، كل مجتمع يسعى لتأمين حياته، يحاول أن يملك قراره بيده، أن لا يسرق قراره العسكري والسياسي، كل مجتمع يفكر أن يكون حق تقرير مصيره بيده بنفسه. هذه مطالب عامة ليس كذلك؟ التأمين على هذه المطالب المقدسة ما هو؟ الله عز وجل يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. شاهدنا هنا في القسم الثاني، هاي الذخيرة اللي عبرنا عنها، الذخيرة البشرية المستميتة، ذخيرة الاستشهاد. هذه الذخيرة هي أقوى قوة يعدها المجتمع لمواجهة العدو ولقذف الرعب في قلب العدو. ومنهم من على أهبة الاستعداد، هذا هو الذي يخيف العدو. قسم استشهدوا فكانوا عبدوا الدرب للقادمين وألهموهم التقدم والاستشهاد والاستماتة في سبيل الله، هذا قسم. وقسم آخر متأهب، هذا المتأهب هو الذي يقذف الرعب في قلوب الأعداء واللي يخاف من العدو. فمن هنا القرآن الكريم في غزوة حمراء الأسد أعطاها هذه الأهمية، بحيث ثلاث آيات نزلت تمجدها وتبجلها، هذا التمجيد وهذا التبجيل الكبير لهذه الخصوصية، لأن المجموعة الصفوة التي ساهمت في غزوة حمراء الأسد كانت من المستميتين، وهذا التبجيل الكبير لهذه الخصوصية لأن المجموعة الصفوة التي ساهمت في غزوة حمراء الأسد كانت من المستميتين، من الذين رغم جراحهم كانوا مرتثين بالجراح ومع ذلك تواثبوا ونهضوا للقاء الله تبارك وتعالى، الذين استجابوا لله وللرسول والرسول من بعد ما أصابهم القرح، رغم جراحهم، القرح جراحة، من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. لاحظ هذه الخصوصية التي نص الله تبارك وتعالى عليها، شفعها بقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من المدينة بعد موقعة أحد متجها إلى منطقة المعركة التي منطقة حمراء الأسد التي سميت الغزوة باسمها. لما صمم على الخروج رآه معبد الخزاعي، قال له: يا رسول الله، لقد عز علينا ما أصابكم في أحد، وإني قادم على قريش، فهل من وصية أو رسالة أوصلها إليهم؟ قال: أخبرهم بما ترى. أقبل معبد الخزاعي وأخبر أبا سفيان. وجد أبا سفيان على مبعدة 40 ميلا من المدينة، الرسول كان على مبعدة 10 أميال تقريبا من المدينة في منطقة حمراء الأسد. فالتقى بأبي سفيان وأخبره بأن الرسول قد عاد إليهم ليشن هجوما جديدا عليهم وعلى جيشه علي بن أبي طالب عليه السلام. معبد الخزاعي ذكي، أراد أن يهدد قريشا بشيء جديد اسمه مضافا للجيش. مضافا للجيش أراد أن يضيف شيئا جديدا، جعل جزءا من التهديد ذكر اسم علي بن أبي طالب صلى الله عليه، وهذا الذي تخافه قريش. العرب كانت تعد الفرار من كل أحد عيبا إلا من سيف علي عليه السلام، يعتبرون الفار من سيف علي يعتبروه هم يسموه عاقب، كل هذا ما يلقي بنفسه إلى التهلكة، بالعكس يوقف بوجه سيف علي هذا غير عاقل، هذا عيب نفسه، عيب حياته. شوفوا وصل الأمر إلى هذا المستوى. أكثر من ذلك أنهم لا يستعيبون الفرار من سيف علي، بل لا يستعيبون أن يكشفوا عوراتهم أمام سيف علي مرتين. واحد تعلم من الثاني، عمرو بن العاص كان هو يهدد وكذا ويزبد ويرعد، قال له: عاد جرب، قدم بس شاف طريق سيف علي بن ابي طالب، شاف ما عنده حل اخر، فصار التكتيك العسكري ان يكشف عورته، فاعرض عنه امير المؤمنين صلوات الله عليه. هذا كل المؤرخين، لا تصور هذا من قصص الف ليله وليله بناها، كل المؤرخين ينصون على ذلك، حتى قال شاعر العرب ولا خير في رد الردى بمذلة كما ردها يوما بسوأته عمرو. خلصت مسرحية عمرو بن العاص، أراد بسر ابن أبي أرطات هذا السفاح المعروف قتل 30,000 في سفرته، مر بالمدينة ومكة وصنعاء، سامعين في بسر هذا الجزار المعروف، هم هؤلاء الطغاة الجزارين من أجبن خلق الله اتفاقا يسر العادة، من أجبن خلق الله وأذل وأقل خلق الله، قدرتهم على الضعفاء. أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تذرق من صفير الصافر، هلا برست إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر. والحجاج بعتوة برزت لامرأة غزالة زوجة فلان الخارجي فانهزم أمامها، الحجاج إيه نعم صاحب المدري ايش انهزم مولانا امامه انهزم. بشر ابن ابي ارطاد هو الاخر بعد مسرحية ابن العاص اراد ان يجرب حظه في تلك الموقعة، برز الى علي عليه السلام فلم يستطع المواجهة فكشف عورته ايضا. صور لا يستعيبون الفرار ولا يستعيبون كشف السوهات. هذا يدلك على تميز وتفوق لسيف أمير المؤمنين. آية الله في العالمين صلوات الله عليه ليس لغيره. يكفيك أن كلمة المحدثين والمؤرخين اتفقت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد سمع جبرائيل، بل سمعه المسلمون أيضا لا فقط الرسول، سمع جبرائيل ينادي: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. أين هذا ممن كان إلى جانب الرسول ومع ذلك هو مضطرب، حتى قال له الرسول: لا تحزن، أعطينا مهلة، لا تحزن إن الله معنا. الله سوى ودى السكينة لمن؟ الرسول. فأنزل الله سكينته عليه، ذاك وين صار في خبر كان، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. قاسوك أبا حسنا بسواك، وهل بالطود يقاس الثار. فكان مما هدد به معبد الخزاعي، هدد به المشركين، هدد بعلي بن أبي طالب، قال لقد خرج إليكم رسول الله صلى الله عليه وآله بالجرحى وعلى رأسهم علي بن أبي طالب عليه السلام. فأرسل أبو سفيان رجلا من بني عبد القيس، قال اذهب لمحمد صلى الله عليه وسلم وقل له أنا خرجنا إليه أو عدنا إليه بجنود لا قبل له بها. جاء أخبر الرسول فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، ورددها من معه من الجرحى، فأنزل الله فيهم هذه المديحة. ويا لها من مديحة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حسبنا الله ونعم الوكيل هنا تقال، انتبه جيدا، حسبنا الله ونعم الوكيل لا تقال في مورد الخنوع والخضوع والرضوخ والاستسلام وتطبيع العلاقات مع أعداء الدين ومع أعداء الله وأعداء رسوله. نقعد نحط ايد على ايد ونسعى للخضوع للعدو ولمسالمة العدو الذي يذبح مقدساتنا قبل ان يذبح اعراضنا، قبل ان يسفك دماءنا نضع يدنا في يده ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يا اخي هذه انما تقال في مورد من اعد واستعد وصمم على المواجهة، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الله لا ينصر المتخاذلين، ان تنصروا الله ينصركم. لو كان فينا حياة يا حليم، رحم الله المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، كان كثير يتمثل بها البيتين، اذا قعد بينه وبين نفسه كان يردد هالبيتين: لو كان فينا حياة يا حليم لما دامت لدينا حياة الخائنين سنة، عندي لعمري سواء في الخيانة من خان البلاد ومن أبقى على الخونة. المسلمون لو أنهم لموا شعثهم ورأبوا صدعهم وجمعوا كلمتهم ووحدوا صفوفهم لا تستطيع أعتى قوة عظمى في العالم أن تقف بوجوههم. لكن في أمثال بعضهم يقولون لو زرعوها طلعت، لا لكن نرجو أن الله تبارك وتعالى بلطفه وهدايته ينزل سكينته على هذه الأمة، تعيد النظر في نفسها في حساباتها لتكتشف مصادر القوة فيها. الله نحن من أغنى الناس بالإسلام، من أقوى الناس بالإسلام، ولكن بالإسلام لا بقشريات نسميها إسلام. لو أن المسلمين، لو أن أولياء الأمور، لو أن الماسكين بأزمة السلطة في العالم الإسلامي يعيدون النظر في أنفسهم ويعبئوا شعوبهم بهذا الاتجاه، فقط التربية الجهادية للشعوب كما ذكرت لك قبل قليل هي ماذا؟ هي قوة يخاف منها العدو، يحسب لك حساب. بدلا من أن نركض ونلهث وراء مفاوضاتهم ومسالمتهم وما شاكل ذلك، علينا أن نكتشف مصادر القوة فينا وأن نعود إلى ديننا، أن نعود إلى إسلامنا، على الأقل نوحد كلمتنا. نفس وحدة الكلمة فيما بين المسلمين هو مصدر قوة. العدو الكبير والصغير نفس الشيء، العدو حينما يشعر بأن مختلف طوائف المسلمين متحدة فيما بينها في خندق العمل، لا نقول أن الوحدة أن تذوب عقيدتك أو ما شاكل ذلك أو أنه الفلاني من الطائفة الفلانية يذوب في، لا ندعي ذلك، نقول هناك مشتركات نتفق عليها. ثانيا هنالك مشتركات عقيدية فكرية، وهنالك مشتركات عملية، يعني الآمال المشتركة للمسلمين، الآلام المشتركة، المصالح المشتركة، العدو المشترك، الوقوف بوجه العدو المشترك. هنالك مطالب تقتضي أن المسلمين يلمون شعتهم، يوحدون كلمتهم. نفس وحدة الكلمة هي مصدر قوة، بخلاف الفرقة التي يقول عنها تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ريحكم قوتكم شوكتكم، يستخف بكم. أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أنصار الحسين، رغم قلة عددهم، لاحظ كيف قذف الله الرعب من خلال هذه الأسرة القليلة اليسيرة، بتعبير الحسين صلى الله عليه وسلم، قذف الله الرعب من خلال هذه الأسرة اليسيرة في قلوب 30,000 زحفوا لقتالهم. يقول المرحوم السيد في أبياته: لو لم تكن جمعت كل العلا فينا لكان ما كان يوم الطف يكفينا، يوما نهضنا كأمثال الأسود به وأقبلت كذبا زحفا أعادينا، جاءوا 70,000 على بعض الروايات، سل بقيتهم هل قابلونا وقد جئنا 70. رجل من المشاركين في حرب الحسين صلوات الله عليه، رجل من جيش عمر بن سعد، سألوه أنهم منكم كيف قدمتم على حرب الحسين، كيف قتلتم من قتلتم، ما كان يمكن أن تكفوا؟ فقال للقائل السائل المعترض، قال له: عضضت بالجندل، كلمة تحدي، عضضت بالجندل، لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا، لقد ثارت علينا عصابة أيديها على مقابض سيوفها، تحب الموت لا تقبل المال ولا ترضى إلا بالنصر أو الشهادة، فلو كففنا عنهم لأتوا على العسكر بحذافيره، فما ترانا صانعين لأمك. هذا الوصف، هذا وصف عدو يطيع التبرير عن الصفوة الصالحة من أصحاب الحسين صلوات الله عليه، أنهم كانوا مصممين على الموت. كعب بن جابر في أبياته، أو هذا الشخص الذي قتل بريرة بن قضير الهمداني رضوان الله عليه، هذا كان عند أبيات يقول: فلم تر عيني مثلهم في قتالهم، فلم تر عيني قبلهم في قتالهم ولا بعدهم في الناس إذا نيافعوا، وأصبر منهم في الطعان لدى الوغى. ألا كل من يحمي الذمار مدافع، لقد صبروا للطعن والضرب حسرا وقد جالدوا لو أن ذلك نافع. يقول: لم تر عيني مثله، مثل أصحاب الحسين صلاة الله عليه. أيضا قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم، السلطة جمعت لكم، حثت الناس على حربكم. أبدا، زادهم إيمانا، كان تتهلل وجوههم فرحا، وهذه بارزة، ظاهرة بارزة يا أخي. نحن لا أن الوظيفة المنبرية أو الوظيفة المذهبية تقتضينا نبين مجد، هذا مجد واقعي يفرض نفسه على التاريخ، هذه مش عواطف. أنت قارن الآن بين أصحاب الحسين صلوات الله عليه، لا ترى فيهم شخصا واحدا مترددا على الإطلاق، بل بالعكس، واحد يقول له: أبا عبد الله، أنا إنما أبكي لأني أقتل ولا أدفع القتل عنك بمقتلي. يقول له: أتمنى أن عندي 10 نفوس 100 نفس حتى أبقى أدافع عنك باستمرار. أي نفوس قدسية هذه النفوس؟ أذن صلوات الله على أهلي الشابين الجابريين، كان ابني عم وأخوين لأم، مثلا واحد عمره 17 سنة وواحد عمره 18 سنة، أذن لهما وهما يبكيان، استدناهما قال: ما لكما تبكيان يا ابني أخي، والله إنكما بعد ساعة تصبحان قريري العين، يعني بالشهادة بالجنة. قال أبا عبد الله والله ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك. أي حب سيطر على هذه النفوس؟ يقدمون أنفسهم دونه، يقولوا لا هذا قليل أبا عبد الله، احنا همنا وطموحنا أن تسلم يا ابن رسول الله، لكن شو الفائدة؟ إنا نبكي عليك نراك قد أحيط بك ولا نقدر أن ندفع عنك القتل بأنفسنا. عابس ابن أبي شبيب الشاكري رحمه الله أيضا في تلك الواقعة يتقدم أمام الحسين، قال له أبا عبد الله والله ما أمسى على وجه الأرض قريب ولا بعيد أحب إلي ولا أعز علي منك، ولو استطعت أن أدفع عنك القتل بشيء أعز علي من نفسي لفعلت، لكن ما عندي شيء أعز علي من نفسي. كلهم على هذه الوتيرة، هذه صفوة، هذه مجموعة ومجموعة أخرى يقول عنها القرآن الكريم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لهذا صدق أبو عبد الله حينما قال ما رأيت لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، بلا استثناء لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي جزاكم الله عني خيرا جميعا. وجدوا الردى من دون آل المصطفى عذبا وبعدهم الحياة عذابا. تقدم منهم عمرو بن جنادة الأنصاري وهو ابن 11 سنة يقول أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والدا فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر منير قاتلهم حتى اردوا الى الارض صريعا قطعوا رأسه رموا به الى جهة الحسين اخذته امه ضربت به رجلا من الاعداء اسقطته الى الارض ثم عادت الى الخيمة انتزعت عمودا منها وبرزت نحو القوم تقول انا عجوز في النساء نحيفة خاوية بالية ضعيفة اضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريف. رد الحسين عليه السلام قال ليس على النساء قتال فراحت تمسح الدم والتراب عن رأس ولدها وهي تقول بني بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهرة بيض وجهك الواحد القيوم مثل ما بيضت وجهي بحربك اليوم اريد هناك تذكرني يجد بجنان الخلد عد جب الحسين. وهكذا تقدم اصحاب ابي عبد الله كل من اراد البراز يقول مودعا للامام السلام عليك يا ابن رسول الله اشهد اني على هداك وهدى ابيك امير المؤمنين يقول علي السلام وعليك السلام ونحن خلفك. ثم يقرأ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لكن المصيبة العظمى يا مؤمنون بوحدة أبي عبد الله. بعد أن صنع واستشهد تمام أصحابه وأهل بيته وقف بينهم وهم ما بين من صافح التراب جبينه ومن قطع الموت أنينه فصاح يا أبطال الصفا يا ليوث الأيجا ما لي أناديكم فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون أنتم نيام أرجوكم تنتبهون أم حالت منيتكم بينكم وبين سيدكم فقوموا من نومتكم أيها الكرام وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللئام ولكن غدر بكم الدار الخؤون وحل بكم ريب المنون وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون إنا لله وإنا إليه راجعون ثم نادى برفيع صوته ألا من ناصر ينصرنا ألا من مجير يجيرنا ألا من موحد يخاف الله فينا يا ويلي من وقف دون الخواتي ينادي من يجاهد دون الحسين طلع زيان العباد من الصواوي يقوم بهمته وبالمراضي عثام يصيح بصوت تبكي بيه كل عين يا عم سلاح جاهد دون الحسين بعد وجهه يا عم وجوه نبويه قام زين العابدين عليه السلام وهو يجر سيفه لانه مريض لا يستطيع النور ولكن هزته دعوة الحسين استنصار الحسين ويتوكى على عصاه قال الحسين عليه السلام خي زينب رديه الى الخيمة لئلا تخلو الارض من نسل آل محمد وعاد حامية الاسلام منفردا وعاد حامية الاسلام منفردا صفر لنا يا مل من حامل ومنتصري فرج عنا يا الله اقض حوائجنا شاف مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اجعل عواقبنا الى خير تقبل منا ومن الجميع لاحسن القبول وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.